إن الغاية العظيمة التي من أجلها خلقنا ومن أجلها أوجدنا الله عز وجل ومن أجلها ينعم علينا بأنواع النعم لهي عبادته سبحانه وتعالى. ما خلقنا الله عز وجل إلا لأجل أن نحقق العبودية له سبحانه وتعالى وأن نقوم بهذا الأمر حق القيام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الأمر أيها المسلمون يجب علينا أن نفكر فيه وأن نخطط لتحقيقه في هذه الدنيا وأن نبذل كل ما نملكه لأجله. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل تكفل بجميع شؤون الحياة، بجميع شؤونك أيها المؤمن. هو ربك يدبر أمورك من أجل أن تحقق هذه الغاية ومن أجل أن تقوم بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأمر عباد الله هو الذي لأجله أوجد الملائكة وأمرهم به ووصفهم به. العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا تصرف نفسك أيها المسلم عن هذه الغاية ولا تشغل عنها بأي شاغل. قال الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال الله عز وجل: وهو يأمر أبناء آدم إلى تحقيق هذه الغاية والقيام بها. ما تطيب حياتنا إن لم نقم بهذه الغاية، ما قيمة حياتنا إن لم نحقق العبودية لله في هذه الدنيا ونلقى الله عز وجل على الإسلام الحق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما فائدة أكلنا؟ ما فائدة شربنا؟ ما فائدة بيوتنا؟ ما فائدة حياتنا وما قيمتها يوم أن لا نحقق العبودية لله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو الأتقى لله عز وجل والأخشى لله عز وجل والأبر لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل آمرا له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم واستمر ومت على عبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا يمكن أن تحقق العبودية لله عز وجل إلا بركنين عظيمين لا ثالث لهما كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. الركن الأول المحبة، والركن الثاني التعظيم. فبهذين الأمرين يحقق العبد العبودية لله عز وجل ويقيم دين الله عز وجل في نفسه، في أهله، في بيته. المحبة لله سبحانه وتعالى، فكل من أحب الله عز وجل وعظمت المحبة لله سبحانه وتعالى في قلبه رغب فيما عند الله. فالمحبة تولد الرغبة، والتعظيم يولد الرهبة والخوف والخشية من الله عز وجل. ولهذا جمع الله الأمرين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا، الرغبة من المحبة. لابد كي تحقق العبودية لله عز وجل وأن تموت وأنت عبد حقيقي لله عز وجل، لابد أن تعظم المحبة لله سبحانه وتعالى في قلبك. ولهذا لو تأمل الإنسان شرع الله، لو تأملنا دين الله، لو تأملنا الصراط المستقيم الذي هدانا الله عز وجل له لوجدناه ينبني على أمرين، على أوامر ونواهي. هذا هو الشرع، على أوامر ونواهي. الأوامر يقوم بها الإنسان بالمحبة، بالمحبة لله عز وجل تقوم بالأوامر. فكلما عظمت المحبة في قلب العبد، كلما نفذ الأوامر وأطاع الله ورسوله. وهكذا النواهي تركها يحتاج إلى تعظيم وإلى خشية وإلى خوف من الله عز وجل. يا عباد الله، العبودية لله عز وجل هو العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل ونحن تبع لذلك. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أيها الناس، أيها المسلم، إن أردت أن تكون عبدا لله عز وجل حققت العبودية لله سبحانه، وإن أردت أن تموت على الإسلام الحق فالزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبودية، أن يلزم المسلم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بفعل الأوامر واجتناب المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله عز وجل: هذا هو طريق العبودية، الطاعة، الانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تقوم بالأوامر، تبتعد عن النواهي، تبتعد عن المحرمات، تنكف وتنزجر عنها، هذه العبودية لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وجعل الله عز وجل الطواعية لله عز وجل دليلا على كمال إيمان العبد ودليلا على صحة إيمان العبد، الطواعية لله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. علامة من علامات أهل الإيمان تدل على كمال إيمان العبد وصحة إيمانه الطواعية لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء هم المؤمنون، قالوا سمعنا وأطعنا. هذا الأمر عباد الله الذي يجب علينا أن نفكر فيه وأن نبذل له أوقاتنا وأن نسخر له كل ما نملك في هذه الدنيا. تذهب الأموال، يذهب ما يذهب، لكن تحقيق العبودية لله أعظم، وما عند الله خير وأبقى. فما ذهب لله وللعبادة فليذهب، وسيأتي ما هو خير منه من عند الله سبحانه وتعالى. أهم شيء الطاعة، الطواعية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الطواعية لله عز وجل ولرسوله، ولهذا ابتلاهم الله عز وجل، لكن ثبتوا وأظهروا الإذعان والاستسلام لله ولرسوله مع الابتلاء لهم من الله عز وجل. ليسوا كغيرهم ممن ابتلاهم فخالفوا وتمردوا وشاقوا الله والرسول. لما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام أي الكعبة، هذا ابتلاء من الله عز وجل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولماذا؟ ماذا قال السفهاء؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، ما شأنكم؟ الملك ملك الله، والأرض أرض الله، والكون كون الله، أهم شيء الطواعية لله عز وجل ولرسوله. قل فلله المشرق والمغرب. فالصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء من حديث أنس في مسلم، لما جاء الخبر أهل قباء بني عمرو بن عوف وهم في صلاة الفجر استداروا كانوا يولون وجوههم جهة بيت المقدس هكذا، فاستداروا فاستقبلوا الميزاب في صلاتهم، ثبتوا على الطواعية لله عز وجل. وهكذا الله عز وجل لما ابتلاهم في مسألة تحريم الصيد، حال الإحرام، قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ابتلاهم الله عز وجل، لكن كانوا أئمة في الطواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهل من متأسي بهم؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، ما يحتاج إلى كلف، ما يحتاج إلى جهد، ابتلاء من الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. هل صادوها؟ هل أخذوها؟ لا، ليسوا كأهل السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ابتلاء من أجل الطواعية لله عز وجل ومن أجل تحقيق العبودية لله سبحانه. لا تمت عبد الله إلا وأنت راض عن عبوديتك لله عز وجل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كلكم يعلم أنهم ماذا فعلوا؟ ثبتوا، تحايلوا على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا شهد الله لهم بالإيمان من أجل أن نتأسى بهم عباد الله. ولولا ضيق الوقت لذكرنا أدلة كثيرة من السنة تدل على طواعيتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم بالإيمان من أجل أن نتأسى بهم عباد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي ومن هذا الباب الذي هم أمان لنا الطواعية لله سبحانه وتعالى، قلوب حية، قلوب لينة ما تعرف التمرد ولا اللف ولا الدوران على حدود الله وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما رزقهم من هذه الطواعية. شهد الله لهم بالإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. من هم هؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا؟ هم هؤلاء الأمنة لنا في هذه الدنيا، وقالوا سمعنا وأطعنا بس باللسان والقلب. شهد الله عز وجل لهم بالإيمان. يا عباد الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح ينبه في هذه المسألة، مسألة الطواعية لله وللرسول، أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جاءهم الأمر من الله ورسوله نفذوا، ما كانوا يسألون هل هو مستحب، هل هو واجب، هل هذا النهي للكراهة، هل هذا النهي للتحريم. عمل عندهم، عمل، أمر نفذوا قاموا به حق القيام، نهي انكفوا وانزجروا وتركوه. ما كان حالهم كحال كثير من المسلمين اليوم، تقول له قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله وتتعب، آخرها يقولك ألا سنة. من أين هذا؟ نعم يا عباد الله، الإنسان لا بأس أن يعلم أن هذا واجب، أن هذا سنة، أن هذا محرم، أن هذا مكروه، من أجل أن يعلم أنه لو خالف هذا الأمر يحتاج إلى توبة، ولو فعل هذا المنهي يحتاج إلى توبة، من أجل هذا الباب لا بأس. أما كلما جاءنا الأمر عن الله قلنا هو واجب، كلما جاءنا النهي عن الله قلنا هو محرم، ولا ما كان هذا معروفا، لم يكن هذا معروفا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمرهم. ولهذا عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال لقد قدمت على قيصر وكسرى والنجاشي والملوك ما رأيت أحدا مثل أصحاب محمد مع محمد، كانوا إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره تنفيذ. هذه طواعية لله عز وجل. اليوم نأتي بالدليل الأول والدليل الثاني ويتعسف ويتمرق ويلف ويدور ويصعد وينزل، قال فلان قال فلان، يمكن احتمال إلى غير هذه الكلمات. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من أين أتيت بهذا الباب؟ من فتح عليك هذا الباب؟ هذا الشيطان. يا عباد الله، إن الطاعة لله والرسول لها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أنها سبب لنيل رحمة الله، سبب لنيل رحمة الله. تريد الله عز وجل أن يرحمك، لا تتمرد، لا تتعسف، لا تتباطأ في الأوامر والنواهي، سيرحمك الله. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الطواعية لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام سبب للهداية، وإن تطيعوه تهتدوا إلى جميع شؤون حياتك. سبب للفلاح، الطواعية لله عز وجل سبب للفلاح. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الطواعية لله عباد الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سبب للفوز في الدنيا والآخرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن هذا الفوز الفوز بجنات الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ماذا نريد عسى من هذه الدنيا؟ إننا ما نريد إلا ما عند الله من النعيم المقيم. نريد أن يقال لنا غدا: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ماذا نريد من هذه الدنيا؟ أكرمنا الله بالعبادة، أكرمنا، لابد أن نفهم أن هذا إكرام من الله عز وجل يوم أن اختارنا للعبادة، إكرام من الله، إكرام من الله عز وجل. والله لو أن وجيها من الوجهاء له أرسل رسولا إلى أمر ما من أجل أن يقوم به، إيش يحس في نفسه؟ يرى شيئا عند أن يقوم بأمر هذا الوجيه، هذا رب الأرباب ملك الملوك اختارك للعبادة وأكرمك بهذا فقم بها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. منقبة هذه، كيف نفرط فيها عباد الله؟ أيها المسلم كيف تفرط في هذه الغاية التي أكرمك الله عز وجل بها؟ فالطواعية لله عز وجل سبب للفوز. ومن هذا الفوز، ومن هذا الفوز مرافقة أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الإنعام من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء، رفقة صالحة مع نعيم مقيم. انظر إلى طلاب العلم، عندنا فرحة وسرور. من رفقاؤك؟ من رفيقك؟ من تحب؟ الطواعية لله عز وجل في الدنيا سبب لمرافقة ذروة الخيرين والصلحاء من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يا عباد الله، خلاصة هذا كله يجب علينا أن نحذر أن نصرف عن العبادة. لا تصرف نفسك أبدا، اعلم أن كل ما يشغلك عن العبادة فهو شر، فهو شر. ومن هذه الصوارف ثلاثة ذكرها ابن القيم في النونية لما قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره العبادة كلها ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه ثلاثة مصيبة، هذه ثلاثة مصيبة، لا بالهوى والنفس والشيطان. وأنت تأمل إلى أكثر من يصرف، تعال إلى صلاة الجماعة، انظر إلى الذين صرفوا، تجد واحدا من هذه الثلاثة هو الذي صرفهم. أي عبادة من العبادات؟ هذه الثلاثة، الهوى، الهوى وأهله. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كلام للقيم متين. قال الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الهوى. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. عند أن يركب الإنسان هواه، وهذه علامة للضلال، كون الإنسان يركب رأيه وعقله واستحسانه وذوقه. العبادة ما تنبني على الذوق، يمكن مطعم، مشرب، مطبخ يحتاج إلى ذوق، أما العبادة تحتاج إلى دليل، ومداره بالأمر أمر رسوله. ما تحتاج إلى ذوق، بعضهم تأتي بالدليل يتذوق وكأن معه شراب يريد أن يتذوق، ولا معه ملح، هذا الهوى. ولهذا علامة ضلال الإنسان، علامة ضلال الإنسان اتباع هواه. إذن هذا من أسباب الردى، ومن أسباب انصراف العبد عن العبادة وأن يشغل عنها، الهوى، أو أن يسير مع أهل الهوى، هذا وهذا. وما يسير مع أهل الهوى إلا إذا كان ذا هوى. من يسير مع أهل الهوى؟ صاحب الأدلة؟ أبدا. صاحب الدليل سيمشي مع الدليل، لكن صاحب الهوى يمشي مع صاحب الهوى. هذا الأمر الأول الخطير الذي يجب علينا أن نحذر منه إن أردنا أن نحقق العبودية لله، الهوى. الثاني النفس، هذه النفس إذا كان الإنسان يريد أن يعطي نفسه ما تتمنى وما تريد وما تشتهي، فمتى سيحقق العبودية؟ نحتاج إلى أكثر من 100 سنة لو نريد أن نشبع أنفسنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا، أو نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكان يدعو ويقول: وقني شر نفسي. وعلم هذا أبا بكر رضي الله عنه. والله عز وجل يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. هذا الأمر الثاني النفس. انظر إلى إنسان يريد أن يتعلم لكن ما يريد أن يصبر، كما قال القائل: إذا كان يؤذيك حر المصير ويبس الخريف وكرب الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. معاش انتهت السنة، لا عجبه الصيف النفس تتعب، لا أعجبه البرد النفس تتعب، لا أعجبه الخريف النفس تتعب، جاء الربيع يريد أن يرتاح. إذن متى سيتعلم؟ النفس. لا، هذا الأمر الثاني. الثالث الشيطان، هذا العدو اللدود، هذا عدو العبادة. الشيطان عدو العبادة، هذا عدو للعبادة، ولهذا امتنع عن السجود لأنه عدو للعبادة. ما عنده طواعية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ما عنده طواعية لله عز وجل، ما عنده طواعية لله عز وجل. ولهذا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آيات كثيرة. فيا عبد الله، لا يصرفك. هذا المذؤوم، هذا المدحور، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. هذا الملعون بلعنة الله لعنه الله، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لا يصرفك عن عبادة الله وعن طاعة الله عز وجل. كم من آية فيها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كم من آية، آيتان في سورة البقرة وآية في سورة الأنعام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هو الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والصوارف كثيرة والموضوع أطول من هذا، فالمهم هذا الذي أحببنا أن نتواصى به وأن نتناصح فيه وأن نتذاكره في هذا المقام وهذا المجلس، أن الإنسان ينبغي أن يصرف همته وأن يبذل جهده وأن يسخر ما يملكه من أجل أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. ويتفضل أخونا أبو أسامة حفظه الله تعالى.